ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح

وقالوا فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم صدق الله.